سأتكلم الآن عن خطر عيوب النفس. ما هو خطر هذه العيوب لدرجة أنه تقام لها دورة أو تؤلف فيها كتب أو أن السلف ينثرونها في كتبهم كثيرا ويتكلمون عن هذه العيوب؟ فما هو مقدار هذا الخطر؟ هذا الخطر يتمثل في عدة أشياء. أولا، عيوب النفس هي التي تعيق الإنسان عن سلوك طريق المرسلين، كما نص ذلك ابن القيم رحمه الله. فالذي يصد العبد المؤمن عن طريق المرسلين إنما هي عيوب نفسه، هناك عيب في النفس لم يعالج، فنتيجة لذلك إما أنه لم يسلك طريق المرسلين أو أنه إذا سلك فإنه سيكون بطيئا ضعيفا من قسم الظالم لنفسه، أو أنه ينحرف عن طريق المرسلين بسبب هذه العيوب. فخطر عيوب النفس والتهاون بها يعني يدمر قلب المؤمن وعبودية المؤمن لربه. ثانيا، من خطر عيوب النفس أنه يوقع الإنسان بالظلم، فالإنسان يظلم حاله ويظلم قلبه ويظلم نفسه ويظلم عبوديته لله حينما يكون عنده هذه العيوب ومع ذلك لم يعالجها. الخطر الثالث أن عيوب النفس تعمي البصيرة وتزيغ القلوب. من خطر هذه العيوب أنها تعمي بصيرة الإنسان، تطمس النور الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى ويقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن نتيجة للأعمال الصالحة. فالعيوب هذه تطمس هذا النور وتزيغ القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حرفت هذه القلوب نتيجة لأنه وجد فيها دخائل وعيوب، نباتات صغيرة كبرت مع الأيام حتى أصبحت أشجار كبيرة ويصعب اقتلاعها.